فالله سبحانه وتعالى من أجل هذه الغاية خلق الجن والإنس، وشاء أن يبتليهم ويمتحنهم بهذا الأمر الذي هو عبادته عز وجل. قد جعل الله عز وجل هذه العبادة حقا واجبا له، ويكفيك في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذه الغاية كيف لا يكون للمسلم اهتمام وعناية بمعرفة محتواها وبمعرفة ما يجب أن تؤدى عليه، لأن الله عز وجل قد وضع لها من الضوابط والشروط، بل إن الرسالات بأجمعها أول ما يبدأ كل نبي أو رسول يبعثه الله عز وجل هو ببيان هذه الغاية، ببيان مفهوم العبادة. فإذا كان الأمر بهذه القيمة وبهذه المنزلة، فكيف لا يتحفز المسلم بل وطالب العلم بالذات إلى معرفة هذا الأمر على وجه التفصيل؟ فهذا لا بد لكل لبيب عاقل أن يعرف لهذه المسألة أهميتها، وبالتالي لا بد له أن ينحني ويحمي الركب في سماع مسائلها ومعرفة تفاصيلها. ويزداد الأمر أهمية عندما نعلم أن كثيرا من الناس قد ضلوا في هذا الباب وانحرفوا عن سواء السبيل وخاضوا في هذا الباب بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وبالتالي ضلوا وأضلوا، وقد ضل بضلالهم كثير من الناس، واغتر بأمرهم كثير من الناس. فالمتصوفة مثلا، وهم الذين زعموا أنهم حملوا راية العبادة وظهر للناس من ظاهر أمرهم أنهم قد اعتنوا بهذا الباب وبهذا الأمر أشد العناية، كانوا من أكثر المنحرفين في هذا الباب ومن أكثر الناس ضلالا وانحرافا في هذا الباب. وبالتالي لا بد من بيان ذلك الضلال الذي وقع عندهم، ولا بد من بيان الحق في هذا الباب كما يجب وكما ينبغي. وقد اجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة في بيان الحق في باب العبادة، وفي بيان ضلال من ضل في هذا الباب. ووقفنا عند هذه المسألة من بيان أصناف الناس في مفهوم العبادة، وقد سبق وأن شرحنا وبينا عددا من أصناف الناس، والناس كما هو معلوم متفاوتون في نظرتهم إلى أمر العبادة، فهم على نظرات وعلى درجات، سواء في فهم حقيقتها أو في أدائها. فممن سمى هنا شيخ الإسلام من الطوائف من أهل السلوك وأهل العبادة أن طائفة منهم قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات، وهذا نلمسه في كثير من أفهام الناس، وهو أنه يقتصر في شأن العبادة على أداء ما كان من الواجبات ثم يترك المستحبات والنوافل من الأعمال، وهو لا يعلم ما في هذه المستحبات وما في هذه النوافل من جبر لنقص عبادته، وذلك من حكمة الله عز وجل ولطفه بعباده أن جعل مع كل واجب من جنسه نوعا من المستحبات والنوافل. فذلك تجد الصلاة لها مستحباتها ولها نوافلها، وهكذا تجد في الصيام، وهكذا تجد في الزكاة، وهكذا تجد في الحج، وكل واجب من الواجبات تجد معه جملة من النوافل والطاعات، هي باب خير ومواسم خير يتزود فيها الإنسان من جهة، وتجبر كسر عبادته الذي قد يقع فيه من جهة عدم أداء الفريضة على وجهها الأكمل. فانظر إلى أحوالنا في الصلاة، وكيف أن الإنسان بمجرد أن يكبر للصلاة قد يخرج من الصلاة وهو لا يدري ماذا قرأ الإمام وماذا يعني صلى، ولا يعرف، حتى أنك تجد جملة من الناس قد يسهو الإمام في صلاته ولا أحد ينبهه على سهوه لكثرة ما قد شغل أفكارهم وبالهم أثناء صلاتهم. والواحد منا قد لا يخرج من صلاته بربعها أو بثمنها، وقد لا يخرج بشيء من هذه الصلاة، مع أنه حرص على أن يتوضأ لها ويتطهر لها وأن يخرج إليها، وكذلك أن يكون مع الجماعة في أدائها، ولكن بمجرد تكبيره لها يأتيه الشيطان وتأتيه وساوس الشيطان وأفكار الشيطان، ثم بعد ذلك قد لا يخرج من هذه الصلاة إلا بشيء قليل من الأجر. أوليس هو في حاجة إلى جبرها؟ ونحن نعلم مثلا عظم شأن الصلاة وعظم هذه العبادة، وأنها أعظم شيء بعد الشهادتين. وإذا ما نحن نظرنا إلى أول ما يقضى به بين الخلائق يوم القيامة، فمن الأعمال الصلاة، ومن الحقوق ماذا؟ الدماء. واربط هذا مع ما جاء في حديث الرجلين عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبريهما وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فلاحظ، أول أمر الصلاة الطهارة، أول أمر الصلاة ما هو؟ الطهارة. وهذا الذي لا يستنزه من بوله هل أصبح على طهارة؟ لم يصبح على إيش؟ على طهارة. فلذلك يعذب في قبره، فيكون من أول ما يحاسب عليه هذه الطهارة التي هي جزء من صلاته، جزء من ماذا؟ من صلاته. وأول الدماء وأمر الدماء والحقوق النميمة بين الناس، لأن هذه النميمة هي التي تولد الشحناء، ثم يتولد من هذه الشحناء ماذا؟ استباحة الدماء. فبالتالي انظر واربط بين هذا وبين الحق الأخروي. فالإنسان يعلم أنه مهما اجتهد في أداء الواجبات فهو على حال تقصير، هو على حال ماذا؟ تقصير، مع أن العبادة برمتها وجملتها لا توازي أو تكون إيش؟ يعني مقابلا وثمنا لما أعده الله عز وجل من ثواب للعبد المؤمن. فإذا كان هذا هو الحال، راح نلمس من أحوال الناس، من تراه إذا صلى صلاة الفريضة قد يعني لا يلتفت الإمام إلى يسراه إلا وقد إيش؟ قد خرج وانصرف من المسجد، وكأنه لا يعلم أن هناك سنن ورواتب لتلك الصلاة بعدية مثلا في هذا الشيء. وإذا رأيته في بيته أصبح قبرا من المقابر، لا يقوم به يصلي الليل أو يصلي فيه من أطراف إيش الوقت ونحو ذلك، فتراه يقول أنا يكفيني من الأمر إيش الواجبات، وكأنما لسان حاله يقول أنني أديت الواجبات على أكمل وجه، فيفرط ويضيع هذه الفرص وهذه الأمور مع أن لها من الثواب والأجر الشيء العظيم، ومع ذلك بقدر ما يسمع من فضلها وبقدر ما يسمع من ما لها من الثواب والأجر، لكنه مع ذلك مفرط في هذا الجانب. وهذا نلمسه في أحوال كثير من الناس، يريد أن يؤدي الواجبات وإن أداها قد يؤديها بكل كلفة وبكل مشقة على ذات نفسه، وهو لا يعلم أنها سبب لحياته. فلو أنه مثلا صلى من الليل، فهذا والله ستراه نورا في وجهه عندما يصبح في هذا الشيء، وهكذا لو أدى من صدقته ما أدى فهذا يكون وقاية للشر عنه. وهذه أمور يلمسها في دنيا قبل أخرى، ومع ذلك يفرط الكثير في هذا الجانب. فهؤلاء الذين تركوا المستحبات من الأعمال دون الواجبات، فهذا ينقص أجره وينقص قدره بقدر ما يترك من هذه المستحبات، وعلى الإنسان أن يلزم هذه المستحبات وهذه النوافل وهذه السنن، وهي بإذن الله تعالى جبر لمن كسر من واجباته، وزيادة في درجاته، ورفع له، وخير وإحسان له في ذات نفسه. ولنعلم أن حياة القلوب إنما هي بهذه الأعمال الصالحة، فبقدر ما نعمر أوقاتنا بتلك الأعمال الصالحة بقدر ما يعمر الإيمان في قلوبنا، وبقدر ما يزداد الإيمان في قلوبنا. وهذا الإيمان يا إخوتي نور يتلألأ ويوقد في قلب المؤمن، فكما قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فهذا المثل ضرب لنور الإيمان في قلب المؤمن، فتأمل وتدارس ولتعلم أنه بقدر ما تقدم من العمل الصالح لنفسك بقدر ما يستنير بذلك قلبك، بقدر ما تأنس جوارحك بهذا النور ويستنير لك من هداية الله عز وجل لك وتوفيقه لك ما يكون بمثل هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل. وقال علماء: هذا المثل ضرب لنور المؤمن، ضرب لنور من؟ المؤمن. فلتكن من أهل هذا النور، لا تحرم نفسك من أهله وأن تحجب من هذا النور. بينما الله عز وجل ماذا ذكر عن الكفار: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا، ثم قال: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. لاحظ قرب اليد منك، لكن هي ظلمة، ولذلك المعصية ظلمة، المعصية ماذا؟ ظلمة في قلب العبد ونكتة سوداء في قلبه. فإذا أردت أن ينجلي هذا القلب وأن يتجلى له هذا النور وأن يوقد هذا النور فيه، فليس هذا بالنوم أو بالأحلام أو بالتمني، ولكن بقرب طاعة لله عز وجل. وذلك لما ذكر الشافعي في أبيات له يعني ينبه فيها إلى أهمية الصلاح في حال طلب العلم: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى بعاصي. كيف تريد أن يجتمع في القلب نور وظلمة؟ كيف يجتمع نور وماذا وظلمة. فحري بالإنسان أن يدرك هذه الحقيقة وأن ينير قلبه بهذه الأعمال الصالحة، يحرص على واجباتها ويؤديها ويحافظ عليها، ويتزود من الأعمال الصالحة من نوافلها ومستحباتها ومن سننها، يتزود من هذا الأمر حتى يستنير قلبه بهذا الإيمان. ثم إذا تمكن هذا النور من قلب المؤمن كان هذا عونا له على أداء الطاعات. فالذي يلازم هذه الطاعات سرعان ما تصبح هذه الأمور من عاداته، من الأمور التي يتعود عليها وتصبح جارية في نفسه وفي قلبه وفي جوارحه، يألفها، يأنس بها، يسعد بها، يفرح بها، بعكس أولئك الذين تكاسلوا عنها. فإذا تكاسلوا عنها ثقلت على نفوسهم، عظمت على نفوسهم. أنت ترى الرجل وهو في 60 أو 70 ومعه جملة من الأدوية والعلاجات التي يتعالج بها ومع ذلك يصوم، وترى الشاب الجلد القوي الذي يعني عضلات جسده تتفتق من جسمه ومع ذلك يتثاقل عن صوم إيش يوم من إيش من الأيام، وترى في صلاة الليل وقيام الليل ذلك الإنسان قد انحنى ظهره ورقت عظامه ومع ذلك يقوم لله عز وجل ويعان. والعبادة فيها عون وفيها تأييد من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. يعان هذا الإنسان على طاعته، لكن شتان بين قلب اطمأن بذكر الله عز وجل واستقام على طاعة الله عز وجل، ويعني حبس نفسه وعود نفسه على لزوم هذه النوافل وهذه الطاعات حتى أصبحت من عمله الدائم المستمر معه، وهو يعلم حكمها في الشرع، ولكن يريدها زادا له، ويريدها نورا له، ويريدها خيرا له. فبالتالي حري بكل صاحب طاعة أن يحرص على هذه الأمور، وأن يلازمها من نعومة أظفاره، من صغره، من شبابه، حتى إذا امتد به العمر فإذا هو قد تعود على ذلك. والإنسان كما يقول: من شب على شيء شاب عليه. فإذا أنت لم تجالد نفسك من شبابك على مثل هذه الطاعات وهذه النوافل، متى ستجالدها؟ إذا قد شبت، وإذا بك قد تعودت على ما تعودت عليه، وأنت ثارة من أحوال الناس. إنسان في 60 و70 ولا زال يحلق إيش لحيته، لأنه اعتاد على هذا الأمر، ولا زال يسبل ثيابه، ولا زال كذا، ولا زال كذا، ولا زال كذا، لأنه من شبابه لم يألف الطاعة، لم يأنس بالطاعة، لم يستنير بنور الطاعة. فبالتالي شاب على هذه الظلمة وشاب على أمر المعاصي. فلا تكن من هذا الصنف. ثم ذكر طائفة من أهل السوء، قال: ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة، مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة ونحو ذلك. وبعض أهل السلوك وبعض أهل التصوف وبعض أهل العبادة يسعون فيما يسعون إليه إلى أن تكون لهم نوع يعني كرامة أو نوع مكاشفة أو نوع عمل يحصل لهم، ثم يظن أنه بحصول هذا الشيء، وقد يكون هذا الشيء أحيانا من الشيطان، وقد يكون فتنة له، وقد يكون استدراج له في هذا الشيء. فينبغي على الإنسان أن ينظر إلى أعماله دائما في حال خوف. فهذه علامة المؤمن، أنه يخاف من عدم قبول عمله وطاعته. فهذا الخوف يلازم المؤمن ولا ينفك عنه إلا عندما ينقطع العمل، عندما تحضر ساعة الموت، عند ذلك يغلب جانب الرجاء. لكن حال المؤمن في كل أمره يظن ويعلم أنه أو يعتقد في ذات نفسه أنه يخاف أن لا يقبل له عمل. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يعني كان يخافان بمثل هذا الأمر، ويعني يقول: لو قبلت لي يعني ركعة فأنا إيش يعني بهذا يعني سعيد في هذا الأمر. فإذا كانوا يخافون في هذا وهم على ما كانوا عليه من فضل وخير وخيرية في هذه الأمة، فما بالك بأعمالنا القليلة. وما بالك بتقصيرنا الكثير في هذا الشيء. فلا يركن الإنسان لعمله، لا يركن الإنسان لماذا؟ لعمله، ويعلم أن تعلقه بالله عز وجل أعظم من تعلقه بيش؟ بالعمل الذي عمله. فبعض هؤلاء إذا يعني ابتلي أو امتحن بأمر حصل له من استجابة دعوة مثلا من الدعوات، ظن أن هذه ولاية له، وظنه أنه قد استحق الولاية، وأن هذه الولاية لا تنفكش تنفك عنه. بينما الإنسان فيما يعطى من النعم هو ابتلاء، النعمة التي أنت تعطاها هي ابتلاء لك. لا تظن أن ما أنعم الله عليك من النعم هو تكريم لك، لأن الله عز وجل قد قال في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ماذا سماه؟ ابتلاء. هذا التكريم وهذا التنعيم هو ابتلاء. فيقول من الذي يقول؟ يقول الإنسان فيقول ربي أكرمن. هاي دعواك أنت أيها الإنسان. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. جاء الجواب بعدها كما يقول ابن القيم، الجواب بعدها كلا، لا، لا تظن أن الأمر إذا كان إنعاما وتكريما هذا إيش؟ هذه إكرام وإنعام من الله سبحانه وتعالى. الكل ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا العلم الذي أنعم الله به عليك هو ابتلاء لك، هذا الخير الذي أعطاك الله عز وجل هو ابتلاء لك. صحة هي ابتلاء، ونعمة هي ابتلاء، وعلم هو ابتلاء. كل أمر الله عز وجل أعطاك إياه من النعم فهي ابتلاء وامتحان لك ليمتحنك، هل أنت في هذه الأحوال تكون من الشاكرين أو من الكافرين لهذه النعمة. فماذا قال صاحب الجنتين؟ ماذا قال؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها إيش؟ منقلب. وهذا مرض في النفوس، مرض يعتري النفوس، يظن العبد أنه بما أكرم به أن هذه إنعام من الله سبحانه وتعالى إيش؟ عليه، وأن الله عز وجل قد رضي إيش؟ رضي عنه. وذلك حتى طالب العلم ثق أن كل علم تكتسبه هو امتحان لك وابتلاء. فلا تقول أن الذي قد علمت من الآيات ما علمت، ومن الأحكام ما علمت، ومن الدروس ما درست، ومن الكتب ما تلقيت، كل هذا ترى ستسأل عنه يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، ومنها علمه ماذا عمل به، سيسألون الله عز وجل عن علمنا. فلا تظن أن الشهادة التي قد حصلت عليها، أو الدرجة التي قد حصلت عليها، أو القدر من العلم الذي قد حصلت عليه، هذا قد عفاك عن إيش؟ عن مسؤولية هذا العلم، وعن تطبيق هذا، عن تطبيق هذا العلم، وعن أداء هذا العلم. اعلم أن الكل إيش؟ ابتلاء من الله عز وجل. وذلك قد يغتر الإنسان بعلمه، كما قد يغتر برؤية رآها أو بدعوة استجيبت له، يقع له من الاغترار ويظن أنه بهذا خلاص قد وصل إلى ما وصل إليه من ولاية الله سبحانه وتعالى، وكأنه من أولياء الله عز وجل، وهو لا يعلم أن هذا كله إيش؟ ابتلاء وامتحان من الرجل. وأحيانا قد يكون استدراج من الشيطان، فالشيطان قد يخيل له أمور ويزين له أمور ويريه أمور، وهذه الأمور في حقيقتها ليست إلا من الشيطان وحده في هذا الشيء، كما يخيل لبعض المتصوف أنه يرى الله عز وجل. وذاك المسكين المغتر الذي لا يعرف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كأنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى إيش؟ حتى يموت. كأنه لا يعلم هذه الأشياء، ولم يعلم هذه الأشياء. وفعلا الشيطان يدخل على هؤلاء من قلة علمهم، من قلة علمهم، فلما يرى من جهلهم يلبس عليهم مثل هذه الأمور. فهذه الطائفة إذا خلقت لها عادة أو مكاشفة أو استجيبت دعوة ونحو ذلك، اشتغل الواحد منهم بهذه الأمور، عرفت هذا؟ فنحو يعني في مثل هذا الحال، هذا صرفه عن تشمير ساعد الجد في إيش؟ في جانب الطاعة والعبادة. فقال: فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من عبادة والشكر ونحو ذلك، يشتغل بهذا الأمر، فبالتالي تكون هذه فتنة لهذا المسكين. فالإنسان عليه أن يعلم أن مدار الأمر على طاعة الله سبحانه وتعالى، ذر معها حيثما كان الأمر وحيثما توجه الأمر، واستجب لله عز وجل في رخائك في شدتك في كل أحوالك، إنما أنت مأمور بعبادة الله عز وجل. أوليس الشكر عبادة؟ أوليس الصبر عبادة؟ فذلك يعني كما جاء في الأثر، الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف إيش؟ صبر. فالإنسان يدور بين الصبر وماذا؟ والشكر. وذلك هو في إيمانه يدور بين الصبر والشكر. والصبر حتى على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وهي طاعة عبادة، مع ذلك أنت تصبر عليها. ويبتليك الله عز وجل بما قد يبتليك به من نقص في المال، من نقص في الصحة، من أحوال وأمور ويضيق واعتداء وظلم ونحو ذلك، ليمتحنك بالصبر. وفي ذات الوقت ينعم عليك بأنواع من النعم، لينظر تشكر أم تكفر في هذا الشيء. فالإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فعلى الإنسان أن يعلم أنه يدور بين هذين الحالين، يدور بين هذين الحالين. فقال فهذه الأمور ونحوها يعني كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت. فالنجاة والمخرج والطريق الصحيح المستقيم للعبد أن يدور مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينظر في كل آن وفي كل وقت وفي كل حال ما عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينظر الأمور بنظر الله وليست بنظره القاصر، لأن نظرك القاصر قد يخيل لك أمور ليست من الحق في شيء. فبالتالي هنا يعني يكون حال من كان على علم وعلى عمل، الذي يكون على حال علم وعمل هو الذي ينجو، وهو الذي يسعد، وهو الذي يأنس بهذه الطاعة وبهذه العبادة. لماذا؟ لأن علمه يبين له وجه الحق، وعمله يجعله إيش؟ يطبق هذا الحق ويعمل بهذا الحق. فبالتالي هنا النجاة أن يكون الإنسان على سنة، النجاة أن يكون على ماذا؟ على سنة. فكما قال الزهري يعني كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة إيش؟ نجاة. فإذا أردت أن تنجو، وإذا أردت أن تحقق العبودية الحق لله عز وجل، وأردت أن يستقيم لك فكره وتستقيم لك الإرادة وتستقيم لك الجوارح بكل ما فيها، فما لك إلا أن تعتصم بالسنة وتلزم هذه السنة. تلزمها علما، تلزمها عملا، تلزمها إرادة، تلزمها سلوكا، تلزمها تفكيرا. كل هذه النواحي تعتصم بالسنة، تهديك هذه السنة إلى وجه الحق في كل باب وفي كل حال وفي كل وقت، وتوازن لك بين الأمور، وتوازن لك بين الأمور. فهذه الموازنة قد يفقدها الإنسان بسبب ظن خاطئ ماذا؟ منه. فلتأخذ مثلا على سبيل المثال عندما يكون الأمر في نسبة لمفاضلة بين عبادة وعبادة، يعني هل تبدأ بهذه العبادة أو تلك إيش؟ العبادة. فإذا كنت صاحب سنة تبين لك وجه الحق من خلال السنة أن هذه العبادة أولى من تلك العبادة، وأن هذا الأمر أولى من ذلك الأمر. فتجد إنسان مثلا قد كلف بعمل، وهذا العمل هو مطالب يعني بأن يؤديه في هذا الوقت الذي قد استؤجر عنه، يعني هذا الوقت. فإذا به مثلا قد يقوم يصلي من الضحى، تصلي من الضحى في وقت العمل الذي أنت تقوم من خلال هذا العمل الذي أنت تؤديه، لتؤدي مثلا هذه النافلة في مقابل أن هذا العمل إيش؟ واجب عليك. ما وازنت، عرفت هذا؟ ما وازنت، تركت واجبا وأديت إيش؟ مستحبا أو نافلة في هذا الأمر. وذلك لما كتب ذلك العابد، يعني حتى أبواب الطاعة يجب على الإنسان يعرف أنها مثل أبواب الرزق. ذلك العابد الذي كتب الإمام مالك يطلب من الإمام مالك كأنه يقول له اترك العلم وعليك إيش؟ بالتزود بالطاعات والعبادات ونحو ذلك. فالإمام مالك بكل أدب رد عليه، قال مجيبا له في هذا، قال إن الله سبحانه وتعالى جعل أبواب الطاعات كأبواب الرزق، أبواب الرزق، ليس كل الناس من باب واحد يرزقون، صحيح هذا أو لا؟ فذاك رزقه في التجارة، وذاك رزقه في الزراعة، وذاك رزقه في إيش؟ في الصناعة، وهكذا كل فتح الله عز وجل باب رزق من إيش؟ من باب معين، عرفت هذا؟ وقد يفتح الله عز وجل على إنسان من هذه الأبواب جميعا. فأبواب الطاعة مثل أبواب الرزق. فيقول الإمام مالك مجيبا له: فالله سبحانه وتعالى فتح عليك في العبادة، وفتح علي في ماذا؟ في العلم، فما أنت عليه خير وما أنا عليه خير. انظر جواب هذا الإمام، انظر جواب هذا الإمام، لأنه عالم. فبالتالي قد يفتح الله عز وجل على الإنسان في الصيام ما لا يفتح عليه في الصلاة، في النوافل الصلاة، وقد يفتح على الله سبحانه وتعالى إنسان بالصلاة ما لا يفتح عليه في الصيام، وقد يفتح الله على إنسان بالعلم ما لا يفتح عليه به بالصدقة، عرفت هذا؟ فهذه أبواب الله عز وجل جعلها كأبواب إيش؟ الرزق. فبالتالي لو أن طالب علم منحن على كتبه ويقرأ ويتعلم في هذا، يعني ما يعني كما قال ابن وهب ليه لمن مالك في هذا الشيء: ما قمت إليه ليس بأفضل مما قمت منه. كان على ألواحه وعلى علمه، وقام يؤدي النافلة، يصلي من الليل في هذا الشيء. هذا لا يعني أنه لا يقوم الليل طالب العلم، لا، لكن إذا كان هناك مفاضلة أو مزاحمة في هذا الأمر فعليه أن يعطي لهذا ما لا يعطيش لهذا من الوقت. وقد يفتح الله عز وجل كما فتح على أبي بكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصبح: من فعل كذا قال بكر أنا، من فعل كذا قال بكر ماذا أنا. فقد يفتح الله عز وجل على إنسان بأنواع من الطاعات، كما يفتح الله عز وجل على إنسان بأنواع من الرزق. لكن القصد أن الإنسان في هذا ينظر للأمر بما جاءت به السنة، بما جاءت به السنة. فهذه السنة هي سفينة نوح، من ركبها ماذا؟ نجا، ومن تركها ماذا؟ غرق، عرفت هذا؟ فإذن السنة كما قال الإمام مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فالعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد، ما هو؟ هو الاستقامة على أمر الله عز وجل، والطاعة لله عز وجل، وعبادة الله سبحانه وتعالى. تتحقق بأصلين، فلا بد لها من هذين الأصلين. ما هما؟ أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع. فإذا ما أراد الإنسان أن يحقق عبادة الله عز وجل، أن يصل إلى هذه الغاية، أن يكون من أهل هذه الطاعة، من أهل هذه العبادة، من أهل صراط الله المستقيم، ممن استقام على شرع الله عز وجل، فعليه أن يلزم هذين الأمرين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فلا بد من لزوم هذين الأمرين. وللأسف الناس في يعني دون هذين الأمرين قد تنكبوا عن الصراط، كثير من الناس انحرف، ويعني للأسف خسر. وسبب خسرانه إما أنه لم يخلص الأمر لله عز وجل، وهذا الأمر في الإخلاص في جانبين، لأن أحيانا قد يعني يختل الإخلاص من جهة أنه يجعل شيئا من العبادة لغير الله، فتراه يسجد لله ويذبح لله ويصلي لله عز وجل، ولكن مع ذلك يذبح لغير الله، يحصل أو ما يحصل، وينظر لغير الله عز وجل، ويسجد لغير الله عز وجل، ويسأل غير الله عز وجل. فتعجب لحال هذا الشخص كيف أنه جعل ما لله لغير الله عز وجل، وبالتالي أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. فهنا وقع في الأمر الذي لا يغفر، الذي يعني الله عز وجل يعني قال لأنبيائه وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لأحبطن عمله. فإذا كان النبي الكريم الذي يعني جعله الله سبحانه وتعالى أفضل الخلق، وجعله في أعلى المنازل وفي أعلى الدرجات وفي هذه المكانة، لو وقع منه هذا الشرك ما شفعت له هذه الأمور كلها. هل تشفع له؟ ولن تشفع له. لئن أشركت لا يحبطن عمل، وقال الأنبياء: ولو أشركوا لا حبط عنهم مكانته. فإذا كانوا أنبياء يعني أفضل الخلق، وهذه المكان العظيمة التي بوئوا يعني إياها وأعطوا إياها، مع ذلك لو وقع الشرك ما قبل منهم أي عمل ولحبطت تلك الأعمال. فكيف هذا الإنسان في حاله إذا وقع منه إخلال بالإخلاص؟ ثم الأمر الثاني الرياء، وطبعا كما يقول الشعبي وغيره: عالجت نفسي في كل شيء فما وجدت أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. ولذلك الإنسان في سجوده يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صرف يعني اصرف قلبي لماذا؟ لطاعتك. فيدعو من الله سبحانه وتعالى الثبات على الإخلاص وعلى أن يكون لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات واضحة صريحة يعني كيف يتعامى عنها الإنسان: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. آيات واضحة جلية بينة كيف الإنسان يعني يتجاوز هذه الآيات، كيف يحيد عنها. ومع ذلك وقع الشرك بنوعين، والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. فالشرك الخفي والشرك يعني الأصغر الذي هو الرياء لا شك أنه من أشد الأمور خفاء في هذا الشيء. فبالتالي لا بد الإنسان يكثر من الاستغفار منه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أو من الذنب الذي لا أعلم. يكثر الإنسان من الاستغفار ويكثر الإنسان من التوبة. ولاحظ أنت بمجرد أن من عبادة وطاعة تسلم عن يمينك وعن يسارك، وأنت في طاعة تقول بعد ذلك: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تستغفر الله عز وجل وأنت في ماذا؟ يعني عقب الطاعة. فما بالك في أحوالك وفي حركاتك وفي سكناتك وفي جوارحك؟ ما أحوج الإنسان الاستغفار، ما أحوجنا أن نكون من أهل الاستغفار. وبالأسحار هم يستغفرون، ففي هذه الأوقات الإنسان يكثر من الاستغفار، لأنه خلاص بداية يوم جديد. فبالتالي يجب أن تختم هذا السحر بإيش؟ باستغفار وتوبة من رب غفور رحيم، يعني يقبل التوبة عن عباده ويحب من عباده أن يتوبوا إليه وأن يستغفروا، ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. فبالتالي الله سبحانه وتعالى جعل لك في نهاية يومك بداية يوم جديد، فجر جديد، جعل لك مجال ليش؟ فضيل. لماذا؟ لتترك كل شيء وتتفرغ ليش؟ تتفرغ للاستغفار. وبالأسحار هم يستغفرون. فبالتالي نحن لا نتلمس حتى الأوقات التي يعني حتى الآن أنت عندما تبدأ فجرك بسنة الفجر تبدأه بالتوحيد: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. إعلان للتوحيد أنت تعلنه في هذا الشيء، فتبدأ وقتك بالتوحيد وتختمه في الوتر بماذا؟ بالتوحيد. وبالتالي في هذه الأوقات أنت تكثر من الاستغفار، لأنك تعلم أنه في يومك وفي ليلك قد يحصل منه وقد حصل منك ما حصل من تقصير وتفريط، يعني إذا لم يكن هناك تجاوز، وإذا لم يكن هناك ذنوب، وإذا لم يكن هناك معاصي ونوايا قد اختلطت وحصل ما حصل فيها من مما قد يحصل للإنسان في حاله. فإذا لا بد من لزوم هذين الأمرين. وهذه الآيات واضحة جلية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا كنت ترجو لقاء الله، إذا كنت تأمل ما عند الله عز وجل، إذا كنت تريد أن تتجاوز هذه المفاوز العظيمة، يكفيك يعني ظلمة القبر، هذا القبر الذي هو حفرة عرفت، وتلقى فيها ويتولى عنك كل شيء أهلك ومالك، لا يبقى معك إلا إيش؟ إلى العمل. فبماذا تواجه الظلمة؟ ها أنت قد خرجت من الدنيا أجرد، يعني لا ثوب عليك ولا شيء، فإذا بك يعني لفوك بهذه اللفافة، نفس اللفافة قد خرجت بها من إيش؟ من الدنيا. إذا كان هذا المدخل إلى الدنيا، وإذا هي لفافة لفت عليك لأن جسدك عاري، فإذا بك تخرج من الدنيا بهذه إيش؟ اللفافة مثلها، وتنطلق إلى أين؟ تنطلق إما إلى حفرة من حفر النار أو إلى روضة من رياض الجنة. فماذا أعددت لها من العمل وأنت تعلم أن المال يعود والأهل يعودون ولا يبقى معك إلا إيش؟ إلا العمل الذي قدمته. ف وذلك بمفاوز بعد ذلك من البعث والحشر والنشور والحساب، فذلك بالصراط واجتياز الصراط، كل هذا ماذا أعددت له؟ ماذا قدمت له؟ إنما يبقى هذا العمل، هذه العبادة التي أنت بحاجة إليها في كل لحظة من لحظات دنياك ولحظات آخرتك، لتكون زادا لك. وذلك سبحانه وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، لا تعرض نفسك لسخط الله، لا تعرض نفسك لعذاب الله، لا تعرض نفسك لعقوبة الله عز وجل. كل هذا أمره هين في هذه الدنيا، لأنه بإمكانك أن تستدرك، بإمكانك أن تجتهد، لكن بعد ذلك هيهات. يعني هل يمكن أن يكون للكافر إجابة لأمنيته العظيمة؟ ماذا يتمنى الكافر؟ قال رب إيش؟ أرجعون لعلي إيش؟ أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائله، ومن ورائهم إيش؟ برزخ إلى يوم يبعثون. يعني هذه الأمور أمنية يتمناها الكافر، هي بين يديك اليوم، يعني حاصلة بين يديك. فكيف تقضي هذه الأعمار بطول نوم؟ كيف تقضيها بلغو؟ كيف تقضيها بأنواع من الملهيات وأنواع من الصوارف، وأنت تعلم أنها دار عمل وأنها فترة وجيزة من العمر، يعني قليلة من العمر، ومع ذلك يتفنن الواحد منا بكيف، يعني بأصناف ضياعها وأصناف إيش؟ يعني تفويتها على نفسه. بينما الله تعالى عندما امتدح أهل الإيمان بماذا امتدحهم؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. معرضون، لأن الإنسان يجب أن يكون هناك، يعني هناك أمر فعلي وهناك أمر تركي. دائما في الطاعات تجد فعل وترك، فعل وماذا؟ وترك في هذا الشيء. فالفعل مثلا هنا الصلاة، الترك ماذا؟ اجتنب أنواع اللغو، لأن كل هذه صوارب، واللغو هو ما لا خير فيه، لا من قول أو عمل، سواء كان في القول أو كان في العمل في هذا الشيء. فإذا كنت ترجو لقاء الله عز وجل فالشرط واضح جلي مبين لك، مسطر أمامك، أمام نصب عينك، ليس بعد ذلك حجة لك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. عملا صالحا، عملا موافقا للسنة، خاليا من إيش؟ من الشوائب الشرك أصغره أو أكبره، فعند ذلك أنت ممن يكون رجى لقاء الله عز وجل واستعد للقاء الله عز وجل. لذلك الله تعالى ينادي أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما إيش؟ بما تعملون، بما تعمل الله تعالى به خبير. فلذلك الله عز وجل يناديك بهذا النداء ويطلب منك استعداد لأي شيء، استعداد ليوم الغد، استعداد ليوم القيامة، ماذا ستقدم لهذا اليوم. فإذا هذه الآيات واضحة جلية، يعني كيف نتعامى عنها وكيف نتجاهل ما دلت عليه من أنه لا بد من عبادة، لا بد من طاعة، لا بد من استكمال شروطها، لا بد من استكمال حصولها. فهذا لا يكون إلا بإخلاص وإسلام لله عز وجل ولزوم لطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا بلى من أسلم لها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أهوال عظيمة في مواقف عظيمة، لكن أنت مؤمن، لا خوف ولا حزن، وفي ظل الله عز وجل مؤمن من هذا الفزع كله. كل هذا أنت مؤمن عنه، لأي شيء؟ بأن تكون إيش؟ ممن اتقى الله عز وجل، ممن خاف الله عز وجل، ممن استعد لهذا اليوم، ممن أعد لهذا اليوم. وما هي إلا أعمال لا تخرج عن طاقة الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله سبحانه وتعالى عدد لك الأبواب، لم يحجرك على باب واحد. فقد لا تكون قادرا على الصيام وحده أو على قيام الليل وحده، عدد لك أبواب إيش؟ الطاعة، ونوع لك أبواب العبادة وجعلها أبواب عظيمة كثيرة. وكل باب لو تأملت به، ذكر لا يكلف اللسان شيء لكنه تغفر به الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر في هذا الشيء، وتعطى من الحسنات الشيء الكثير. يعني كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني أنت لن تطبق شفتيك وأنت تمشي، تطبق شفتيك وأنت راكب في سيارتك، تطبق شفتيك وأنت عند النوم. بينما لو انطلقت هذه بذكر الله عز وجل اطمأن القلب وعظم الأجر وثقل الميزان في هذا الشيء، كل هذه أمور بإمكانك أن تحصل عليها وبأسهل ما مما قد تتصور. يعني لو تأملت فتجد أنها ملايين أو مليارات من الحسنات بأذكار يعني لا تكلف الإنسان شيء، ومع ذلك يتثاقل الإنسان عنها، يغفل عنها، يلهو عنها، يحجب عنها لأي شيء. إلى أي شيء أنت الآن في هذه الغفلة وفي هذا اللهو، ومع أنها أشياء قد لا تكلفك يعني أدنى جهد وأقل مالا وأقل جهد، لكنها غفلة عن هذا اليوم، عن بناء هذا اليوم، عن بناء هذه الدار. هذا الغفلة توجب هذا البعد وهذا. لكن أين الذي أسلم وجهه لله وهو إيش؟ وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإذا يعني هذا العمل الصالح، العمل الصالح المطلوب منك هو فعل الحسنات، لأن الإحسان ما هو الإحسان؟ الإحسان الإتقان. وذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان وذكر الإسلام، لما ذكر الإيمان وذكر الإسلام أعقبه بذكر الإحسان. عندما سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته، سئل عن الإسلام قال أن تشهد إلى آخره، ثم سئل عن الإحسان. إذا كان الإيمان هو الباطن والإسلام هو الظاهر، فإن الإحسان إتقان الباطن والظاهر. لأن عندما أقول أحسنت في المعنى إيش؟ أتقنت. فإذا أنت إذا كنت قد أتقنت الظاهر والباطن، فإذا تعبد الله كأنك إيش؟ كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا وصلت إلى درجة الإتقان أصبحت من أهل هذا المقام، أصبحت من أهل هذا المقام. فإذا العبادة أو الحسنات هي فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أحبه الله ورسوله أو أمر به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة، وهو ماذا؟ عبادة. هذا هو تعريف العبادة، هذا تعريف الحسنة في هذا الشيء. تعريف مختصر، أمر أمر الله تعالى به أمر إيجاب أو استحباب فهذه حسنة، فعليك إيش؟ أن تفعلها. ويقابلها إيش؟ السيئة. يقابلها ماذا؟ السيئة. فأي أمر نهى الله سبحانه وتعالى عنه عرفت هذا، فأنت يجب عليك أن تتركه. فأما ما كان من البدع التي ليست من الدين وليست من كلام الله وليست من كلام رسوله فهي مردودة، أمر لا حظ له في القبول ولا يقبل في دين الله سبحانه وتعالى، لأن دين الله كامل، لأن دين الله تعالى ليس بحاجة إلى من يزيد عليها وينقص منه. ولو سأل الإنسان نفسه، وهذا المبتدع سئل، هل أنت أيها المبتدع قمت بما فرض الله عليك؟ هل قمت به كما بحيث تقول أنك خلاص قد استكملت الفرائض واستكملت المستحبات وبقي عندك يعني فائض من وقت وفائض من جهد تستطيع أن تصرفه في غير هذه الأمور؟ ما أعتقد أن واحد من هؤلاء سيقول لا يعني أنا قمت بهذا كله. ففي دين الله عز وجل كفاية، وفي دين الله غنية، وفي دين الله سبحانه وتعالى ما يجعل لكل وقت ما يناسبه ولكل إنسان ما يناسبه، فليس لي بحاجة إلى من يزيد فيها أو ينقص منه. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة، فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة. ويعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذه المسألة، يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذه أقوال فصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجال لأي قائل أن يقول ولا لأي محدث أن يحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، فهي ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون أبدا من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليست من الحسنات ولا من العمل الصالح. فإذا شأنها كشأن أي فاحشة أو أي ظلم، لا يمكن أن تسمي الفاحشة والظلم إيش؟ عمل صالح. فكذلك لا يمكن أن تسمي البدعة إيش؟ أنها عمل إيش؟ عمل صالح. فالإنسان عليه أن يكون على بينة وبصيرة، لأنه للأسف كما قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يمضي أوقاته ويمضي أعمال لكن في بدعة في أمر ما يقبل ولا يقبله الله عز وجل. فهذا هذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أخبر عنه فقط يعني يحسبون أنهم إيش يحسنون إيش صنعا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فإذا هذا مآلهم هذا مصيرهم لأنهم عملوا عملا ما شرع الله عز وجل وما أمر الله تعالى به وما رضيه ما أحبه الله عز وجل ولا أحبه إيش رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يعني كما قال سبحانه وتعالى أما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده. فعلى الإنسان أن يخلص الدين لله وحده. فهذا عمر من دعائه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فالإخلاص عزيز ومطلوب والإنسان يدعو به أن الله عز وجل يعني يجعله ممن أخلص العمل لوجهه سبحانه وتعالى ممن عمله لمرضاته سبحانه وتعالى ولا يكون لأحد من الخلق فيه شيء. لأن النفس لها حبها وتريد ثناء الناس وتحب وهي شهوة خفية تحب الرئاسة وتحب السلطة وتحب الزعامة وتحب كذا. فقد تأتي النفس وتسول الإنسان أن يأخذ بهذه العبادة حظ من إيش من حظوظ الدنيا. فبالتالي على الإنسان يجارد نفسه في هذه الأمور وعليه أن يعلم أن أي شيء يخل بهذه الأمور فهو سبب في حبوط هذا العمل بالذات وقد يكون سبب في حبوط جميع أعماله والعياذ بالله. فبالتالي يحرص الإنسان على إخلاص النية لله عز وجل. ثم للأسف يعني لو أن الإنسان وقف مع نفسه وقفا الشيء الذي من حظ الدنيا إذا أراده الله لك لم يمنعه أحد عنك أبدا. رزقك مضمون أمرك مضمون. ثم لو جئت تطلب رئاسة بهذا الأمر هذا الأمر كوني قدري ما تستطيع أنت أن تأخذه بأسباب دنيوية أبدا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فتجد أن الإنسان يعطى من أمور الدنيا ومن مناصب الدنيا وقد يكون هناك من هو أفضل منه وقد يكون إنسان يفتح له من أبواب الرزق وغيره أذكى منه لكن الله عز وجل يفتح على هذا ما لا يفتح على هذا ويعطي هذا ما لا يعطي ما لا يعطي هذا. فهذه أمور هي محسومة وليست هي مجال للتنافس ليست هي مجال لماذا؟ للتنافس. فعجب للإنسان كيف يفكر هذا التفكير. أما شاء الله عز وجل لك من أمر الدنيا سيكون إن مالا فمال إن منصبا فمنصب إن جاء فماذا فجاء إن خيرا فخير. فهذا كله بيد المولى سبحانه وتعالى وأنت تجد أحيانا أنه يأتيك رزق وأنت لا تشعر وما خطر في إيش في بالك ونفسك أن يأتيك رزق من هذا المقام ومن هذا يعني هذا الباب أبدا ما خطر في بالك أبدا. وأحيانا تسعى للشيء بكل جهدك وبكل ما أتيت ولا تعطى منه إيش ولا أقل يعني القليل تخرج منه صفر إيش اليدين في هذا الشيء. فيعني عجب الإنسان كيف يفكر وكيف الشيطان يعني يلعب على نفسه وعلى ذاته بحيث أنه يجعل العبادة ثمن إيش لعرض زائل من عرض إيش الدنيا في هذا الشيء. وأنت تعلم أنه إذا كان يعني منصبا أو رئاسة فوالله إن أشقى الناس فيها إيش أهلها وأصحابهم أشقى الناس بها أهلها ماذا وأصحابهم. ويعلم أصحاب هذه المناصب وهذه الرئاسات أنهم لا يملكون أوقاتهم ولا يملكون يعني حتى مالهم ولا يملكون شيء في هذا الشيء. ويتمنى الواحد منهم أحيانا يقول أنه فقط يعني يعفى من هذا الأمر ليرتاح. لكن تجد أن نفوس الناس تضحي في العبادة في سبيل إيش في سبيل رئاسة أو في سبيل أمر. وهكذا إنسان فتحت له الدنيا ومال الدنيا بين يديه ويتمنى أن يأكل ما يأكله الفقير يتمنى لأنه يعني أمامه قائمة يعني من الطبيب يعني عليه بوجبات معينة، هذه الوجبات المعينة يمكن لا تساوي في قيمتها ريالين من الخضروات و يعني بعض السلطات ونحو ذلك، هذا الذي يأكله، وقد تمد أمامه السفرة العامرة الكبيرة والناس يأكلون من هذا الشيء كله وهو على شيء قليل لا يساوي إيش ريالين في هذا الشيء. فهل نفعته الأموال؟ هل أغنت عنه شيء؟ بل بعضهم يقول عندما رأى بعض الناس وهو نائم يقول أتمنى أن أدفع نصف مالي وأنام مثل هذه النوم التي ينامها هذا المزارع أو هذا الفقير في هذا الشيء. فيعجب الإنسان كيف الإنسان يشمل لأمر من أمور الدنيا وهي ليست غنيمة، وهو أمر مفروغ منه، وما شاء الله عز وجل أن يناله من الإنسان يناله في هذا الشيء، وما شاء أن يحرمه فأيضا هي حساب وعقاب يوم القيامة. أنت في مسؤولية ذات نفسك تجد أنك إيش مقصر، فكيف لو أوكل الله لك مسؤولية أمة من الناس؟ يعني ستحاسب عنهم، ستسأل عنهم يوم القيامة، إن ظلمتهم فأنت مسؤول، إن منعتهم حقهم فأنت ماذا مسؤول، إن حرمتهم يعني أمرهم، إن لم تقم بأمرهم وفرطت في أمرهم فأنت ماذا مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يعني يجد في نفسه قصور في أسرته، فكيف لو كلف بأمة من الناس إيش يرعى شؤونهم ويقوم على أمورهم. فلو أنك ظلمت هذا دعا عليك دعوة يعني ليس لها دون الله سبحانه وتعالى إيش حجاب في هذا الشيء، وتجد من الأوزار والأعمال يوم القيامة ما هي من أعمال الخلائق، ومعلوم أن أعمال الخلق مبنية على إيش على التشاح. أنت لو طلب منك حسنة لأقرب الناس إليك ما أعطيته إياها يوم القيامة ستقول إيش نفسي نفسي، يوم يفر المرء من إيش من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، مشغول في ماذا في النجاة، فالله المستعان. فإذا يعني إذا كان النجاة في هذا الأمر فهي بالإخلاص والمتابعة، فهي بالإخلاص وماذا والمتابعة. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها؟ كقوله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه: فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل. قيل: هذا له نظائر، كما في قول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر. وكذلك قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض من الآخر، بعض الآخر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل في أحد فيه شيئا. وقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. في هذه الآثار الواردة عن السلف تأكيد لأصلي العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. وقد دلت على هذا النصوص كما يعني أوردنا في الدرس الماضي. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وبالتالي على العبد أن ينقي عمله من شائبة الشرك بنوعين، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. وكما جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال: عالجت نفسي في كل شيء فما وجدت أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. فالإخلاص عزيز وأمره عظيم، ولذلك على الإنسان أن يجالد نفسه ويدافع نفسه في تحقيق هذا الأمر. والأمر يزداد خطورة إذا علمنا أن الشرك الأصغر أو الشرك الخفي هو أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. فكيف للإنسان أن ينقي عمله مع هذا الخفاء الشديد الذي هو بدرجة هذا الوصف، أن لك أن ترى نملة سوداء تمشي على صخرة سوداء في ظلمة الليل. هذه ثلاث أنواع من الظلم، فأن الإنسان أن يرى مثل هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من هذا الشرك، فلا بد من الحذر منه، ولا بد من مجاهدة النفس في هذا. والكل يعلم أن النية مقرها القلب، والأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن هنا على الإنسان أن يتنبه لنفسه في تحقيق هذا الركن العظيم الذي هو إخلاص العبادة لله عز وجل. ومثل هذا الأمر لا يمكن للإنسان أن يصل فيه إلى مقام النفاء إلا إذا قويت علاقته بالله عز وجل، وازداد يقينه وتوكله واعتماده على الله سبحانه وتعالى. لأن الذي يفسد على الإنسان أمر النية هو حظ الدنيا، مع أن حظ الدنيا مكتوب لك وكائن لك لا محالة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى ابن عباس وهو في سن 13 لهذه السن الصغيرة، ومع ذلك يقول له: يا غلام أو يا غليم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر ألفاظ هذا الحديث العظيم. فالملجأ والمنجأ في تحقيق هذا الأمر إنما يكون بقوة علاقة العبد بربه عز وجل، ويقينه بما عند الله سبحانه وتعالى، وانصرافه إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، وقناعته بما قسم الله سبحانه وتعالى له، وصبره على قدر الله سبحانه وتعالى. فهذه المعاني من محبة الله وخوف الله وخشية الله وتعظيم الله عز وجل إلى غير التوكل على الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه وغير ذلك من هذه المعاني، متى ما استحضرتها النفس وقامت في نفس العبد المؤمن فإنه بهذا يزداد يقينه ويزداد إخلاصه لله سبحانه وتعالى. وبقدر ما تضعف هذه الأمور فبقدر ما يعز الإخلاص وينظر هذا الإخلاص، إن لم يكن قد يتلاشى في نفس العبد فتراه يعمل لحظ الدنيا، فإذا كان الأمر فيه شيئا من حظ الدنيا سارع إليه، وإذا رأى أن ليس له فيه شيء من حظ الدنيا فإنه تقاعس وتكاسل عن أداء هذا الأمر. فمن هنا الإخلاص شرط ومطلب العبادة، وهو في ذات الوقت عزيز، ولا بد من مجالدة النفس ومقاومتها في هذا الجانب حتى يصفى هذا الأمر ويخلص لله سبحانه وتعالى. فخلوصه وصفاؤه لله عز وجل هو شرط قبول العبادة، لأن الله عز وجل قد قال كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي في عمل غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى غني عن هذا العمل، وبالتالي إذا وقع العبد في مثل هذا الأمر فإنه الله سبحانه وتعالى لا حاجة له ولا يقبل هذا العمل من هذا العبد. وذلك كما جاء في الحديث أن الصحابة لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الشرك الأصغر بكوا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما النجاة والمخرج يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الدعاء، وأن يقول العبد: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ولاحظ في هذه الكلمات، فهو لجوء و يعني طلب من الله سبحانه وتعالى أن يقي العبد وأن يعصبه من الوقوع في هذا الأمر الخطير. وكذلك استغفار وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ما قد يعمله الإنسان ويقع فيه الإنسان وهو لا يشعر، قد لا يشعر بهذا الأمر أو قد لا يبالي بهذا الأمر، فمع ذلك العبد يبوء إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله عز وجل في هذه الأمور، لأنها قد تكون في بعض أحوالها خفية، قد تكون في بعض أحوالها خفية. وكيف لا يخاف العبد والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صوره الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، لما يرى من نظر الرجل إليه، وليس الشرك الأصغر محصورا في الرياء، فهو صور وأنواع متعددة، لكن من أعظمها وأشهرها وأكثرها وقوعا أمر الرياء والسمعة. فقد يعمل الإنسان عملا يريد به حظا من حظوظ الدنيا، أن يراه من الناس من يراه أو يسمع به فيقال فلان فعل كذا، أو كان من أمجاد فلان أو من أحوال فلان أنه كذا وكذا. ونحن نعلم أن أول من تسعر بهم النار أولئك الثلاثة، وأعمالهم في ظاهرها صالحة، ولكن ما هو الحال؟ أنهم رأوا في هذه الأعمال. فما قرأ القرآن إلا ليقال قارئ، وما يعني قاتل في سبيل الله إلا لكي يقال شجاع، وما أنفق الثالث في سبيل الله عز وجل إلا ليقال كريم وجواد، فتسعر بهم النار. وهذا يعني ينبغي أن ينبه العبد إلى عظم هذا الأمر وإلى أهميته، فلا بد من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وابتغاء وجه الله عز وجل به. فهذا عمر رضي الله عنه، وهو الذي إذا سلك يعني شعبا أو طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، والشيطان كان يخاف من عمر، ومع ذلك هذا من دعائه: اللهم اجعل عملي كله يعني صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فيدعو بهذه الكلمات، يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قدمه من عمل هو لوجه الله عز وجل ووفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي جاء في هذه الآثار هو أمر السنة واتباع السنة. ولا شك أن اتباع السنة أمر عظيم، ولزومه أمر لا بد منه لكي يكون العمل مقبولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بيّن أن كل عمل مبتدع فهو مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. ولا شك أن الأهواء والبدع قد تميل بالإنسان وقد تجرفه عن اتباع السنة إلى أمر من البدع، فقد يكون تقليد لمشايخه وتقليد لأهل بلده، وأحيانا قد يرفض الحق لمجرد أنه من كلام فلان أو فلان من الناس، وينسى أو يتناسى أن هذا دين الله عز وجل، وأن الدين واحد في هذا الشيء. وأحيانا قد يترك السنة خشية كلام الناس أن يقول عنه كذا أو كذا فيما يعتقده في ظاهر أمره، فلا بد من مراعاة أمر السنة ولا بد من لزومها. ويزداد الأمر صعوبة إذا كانت السنة في نظر الناس بدعة، والبدعة في نظرهم هي السنة، وذلك قد يعود الإنسان إلى بيئته وقد علم السنة وطبقها في وقت تعلمه ودراسته، فلما يرى من أحوال الناس بعدا عن السنة يجاريهم أو يداريهم أو يداهنهم في هذه الأمور حتى يبقى على الحال الذي هم عليه، فيترك السنة، يترك السنة ويبقى على أمر البدع من باب المداراة والمداهنة وخشية أن يقول الناس عنه كذا أو كذا. فمثل هذه الأمور لا بد أن يلزمها العبد، فهي سفينة النجاة وهي طريق السعادة. وكيف للإنسان أن يتعب نفسه في أمور يعلم أنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، ويترك أمور هي أمور علمها وعرفها وأمر بأن يطبقها. بل يعلم الإنسان أن أمر السنة يجب أن يكون معظما في النفس، وأن يكون مقدما على آراء الناس وعلى أقوال الناس وعلى آراء الرجال، وأن يحرص الإنسان على تطبيق هذه السنة ليحصل له الفضل العظيم في اتباع شرع الله عز وجل. فهذا ما جاء عن فضيل بن عياض في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. فإذا نعلم من هذا أنه لا بد من اجتماع الأمرين، وأنه لا يكفي فيه أحد الأمرين. ونحن نعلم أن الناس في هذا الأمر انقسموا إلى أربعة أقسام: فهناك أهل إخلاص ومتابعة، وهناك من ليسوا بأهل إخلاص ولا متابعة، وهناك من هم أهل إخلاص وليسوا بأهل متابعة، وهناك من هم أهل متابعة وليسوا بأهل إخلاص. والذين فازوا ونجوا هم الذين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة، فأخلصوا الأمر لله عز وجل وطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصوا عليها وتمسكوا بها اتباعا واقتداءا لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فلا بد رحمكم الله لا بد من لزوم السنة، ولا بد من اتباعها، وأن يجتمع الإخلاص والمتابعة. أما من ليسوا بأهل إخلاص وهم لا متابعة، راح نجد أن كثيرا من أهل الأهواء ليس على إخلاص، وإنما يريد من وراء ما يعمل من الأعمال الرياء والسمعة، وقد يحصل لهم من مصالح الدنيا ومنافع الدنيا الشيء الكثير في هذا الشيء، وكذلك أعماله التي يعملها ليست من السنة في شيء. وهذا نراه في بعض أهل التصوف مثلا في هذا الشيء، فنرى بعضهم إنما يعمل ما يعمل من أعمال ابتغاء ما يجنيه من مكاسب الدنيا، ونعلم أن قد يكون لهؤلاء أوقاف وأرزاق وأموال تصرف عليهم، فبالتالي سعيه للحصول على مثل هذا الأمر من حظ الدنيا، وعمله الذي يعمله من موارد وغيرها، فعمله ونيته كلها على الباطل، فبالتالي لا إخلاص ولا متابعة. وأحيانا الصنف الثالث أهل إخلاص، فمن عوام الناس من يكون مخلص ويريد بعمله وجه الله عز وجل، لكنه ما عرف السنة ونشأ يعني استمر أمره على أمر البدعة، فبالتالي هذا عنده شيء من الإخلاص ولكن ليس عنده شيء من المتابعة. والصنف الرابع من هم أهل متابعة ولكن ليسوا بأهل إخلاص، وهذه الطامة الكبرى والتي قد يقع فيها كثير من الناس في هذا الشيء. وذلك يقول يعني ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء عندما تكلم عن الرياء وعن الشرك الأصغر، قال هذا البحر الذي لا ساحل له، والله المستعان، هذا البحر الذي لا ساحل له في هذا الشيء. فكثير من الناس للأسف نعم يعمل الأعمال الصالحة التي هي موافقة للسنة، ولكن اختل عنده أمر الإخلاص. فالأمر الشرك في النيات كما قال ابن القيم رحمه الله بحر لا ساحل له في هذا الشيء، وقل من ينجو منه، قل من ينجو منه. فالإنسان يسأل الله عز وجل السلام والعافية في مثل هذا الحال، أعمال صالحة، أعمال موافقة للسنة، وطاعات متنوعة وكثيرة، ولكن خلت من الإخلاص لله عز وجل. فإذا لا قبول للعمل إلا بإخلاص ومتابعة. ثم دخل المصنف رحمه الله تعالى في مسألة أخرى، سيأتي بيان فائدة هذه المسألة، فقال فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف على غيره؟ فأنت كما تلاحظ هنا قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فعطفت الاستعانة على العبادة، فإذا كانت الاستعانة من العبادة فلماذا حصل العطف؟ ونعلم أنه قد يشتهر أن العطف يقتضي المغايرة، ولكن هل هذه قاعدة يعني مسلمة، أو أن هناك أمور مستثناء من هذه القاعدة؟ وحال العطف لا يقتضي المغايرة. فالمصنف يشرح هذه المسألة من هذا الباب، فذكر أمثلة على هذا العطف سواء في العبادة أو في غيرها. فقال وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه، فإذا عطف التوكل على العبادة، وقول نوح فاعبده وتوكل عليه، وكذلك قول غيره من الرسل. قيل هذا له نظائر، فالمصنف هنا يأتي لهذه النظائر ثم يعود إلى أصل المسألة. فنظائر هذا في النصوص وارد وكثير، كقوله قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالفحشاء من المنكر، وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال إيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. فإذا هذا العطف ماذا يسمى تخصيص، يعني خاص على إيش؟ على عام، من عطف الخاص على العام. فالعام هنا هي ماذا؟ العبادة، والخاص هو الاستعانة والتوكل، عرفت هذا؟ وهكذا العدل يعني عام هنا، عرفت هذا؟ وإيتاء ذي القربى خاص، فهو منها من العدل، والفحشاء والبغي من المنكر، فعطف خاص على إيش؟ على العام. ثم يأتي سبب إيش؟ سبب التخصيص، لماذا هذا التخصيص، وهذا سيأتي. وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فدعاءهم رغبا ورهبا من الخيرات. وأمثال هذا في القرآن كثير كما ذكر المسلم. ثم قال وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، تارة يكون أحدهم إيش؟ بعض من الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر، تخصيصا له بماذا؟ بالذكر. فتارة يكون هذا الشيء بعض الشيء، هذا الشيء الذي عطف على ما قبله هو بعض إيش؟ بعض الشيء، فيكون سبب هذا التخصيص ماذا؟ بيان قيمته وأهميته ويعني أمره في هذا الشيء. فهذا قد يكون اقتران، فيكون اقتران من باب إيش؟ من باب أن هذا بعض أفراد الشيء، بعض أفراد إيش؟ الشيء. فقال لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص. وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الإفراد وحال الافتراض، كما في لفظ الفقير والمسكين، يعطف هذا على هذا، عرفت هذا، فيكون إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإذا اقترن اختص هذا بأمر واختص هذا بأمر. فأنت إذا قلت المسكين عموما دخل فيه الفقير، وإذا قلت الفقير عموما دخل فيه المسكين، لكن إذا ذكر الفقير والمسكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيكون الفقير نوع، عرفت، والمسكين ماذا؟ نوع. فقال هنا وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الإفراد الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم، إذا أفرد إيش؟ عم. وإذا قلنا بغيره يعني خص، إذا قلنا بغيره ماذا؟ خص، كاسم الفقير والمسكين. لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقوله إطعام 10 مساكين دخل فيه الآخر. فهل يمكن هنا أن تفرق بين الفقير والمسكين؟ لا. فإذن عندما ذكر الفقراء فإن المساكين يدخلون في هذا، وذلك قال في الفقير هو الذي لا يجد قوت يومي، والمسكين هو الذي لا يجد قوت سنته، يعني قوت عامه في هذا الشيء. فبالتالي من هنا معنى أن هذا نوع من الفقر أو نوع من المسكنة، لكن في هذه الآيات في حال الانفراد يدخل فيها الفقير والمسكين، كل صاحب حاجة هو داخل في هذا، في هذا الأمر، داخل في هذا الأمر. ولما قلنا بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمعنى هذا أن الفقراء يعني هم صنف، والمساكين هم ماذا؟ صنف. فإذا صار نوعين، صار الفقير صنف فإذا قيل أصحاب الزكاة النساء كم أصنافهم؟ ثمانية. فعد الفقير إيش؟ صنف. وعد المسكين ماذا؟ صنف، نوع ثاني، عرفت هذا؟ فقال ولما قلنا بينهما في قوله يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال إيش؟ حال الاقتران، يعني أن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال إيش؟ الاقتران، بل يكون من هذا الباب، يكون من هذا الباب، فيكون يقتضي المغايرة. هذا هو العطف، يقتضي إيش؟ المغايرة. فيكون أنت إذا عطفت هنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين غايرت بينهما ولا لا؟ حصلت المغايرة في هذا الشيء. فهذه القاعدة ليست مستقيمة، وهي أن العطف يقتضي المغايرة، بمعنى أن لها استثناء، لها ماذا؟ استثناء في هذا الشيء. فيعني على هذا قال والتحقيق أن هذا ليس لازما، يعني ليس على كل حال، ليس على كل حال أن العطف هنا يقتضي المغايرة في هذا الشيء. فضرب لك أمثلة هنا، فالله سبحانه وتعالى في قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. لاحظ ذكر الملائكة ثم ذكر بعدهم إيش؟ جبريل وميكال. عرفت هذا؟ فجبريل وميكال هنا أليس من الملائكة؟ من الملائكة. عرفت هذا؟ فإذن لاحظ هنا هل تقول أن العطف هنا يختبئ إيش؟ المغايرة؟ الجواب لا. عرفت هذا؟ وكذلك قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ذكر النبيين ثم ذكر بعض الأنبياء، قال ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، أليسوا أنبياء؟ يعني فهم أنبياء، وبالتالي هم من النبيين، هم من ماذا؟ من النبيين. فهل تقول أن هذا يقتضي المغايرة؟ أبدا. عرفت هذا؟ قال وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة. يعني لماذا يذكر الخاص مع العام؟ هل هو يعني لمكانته لأي سبب آخر؟ يعني يكون هناك عدة إيش؟ أسباب يقترن الخاص مع العام ويعطف عليه. عرفته؟ فيكون هنا لما ذكر جبريل وميكال من بين الملائكة فتخصيص لهم، تخصيص يدل على ماذا؟ شرفهم ومكانتهم. وكذلك عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء من؟ أولي العزم من الرسل، يعني تخصيصهم لشرفهم ولمكانتهم. فقال تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، فيخصص لهذه الخاصية. فلا شك أن هؤلاء الملائكة وأن هؤلاء الأنبياء يعني هم من الأنبياء، ولكن خصوا بالذكر لشرف منزلته ومكانته. فكما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتارة لكون العام يعني في إطلاق قد لا يفهم منه إيش العموم، قد لا يفهم منه ماذا؟ العموم. فأعطاك مثال على هذا، هدى للمتقين، هدى لماذا؟ للمتقين في هذا الشيء. فذكر لك أوصاف إيش بعد ذلك؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أليس